معاهم الله يستخدم جزائي تدخل اسمه وتكون مرض مع الشهداء كلهم. وهي فعلا بس عندهم دعاء عندهم دعاء. فهي هي السلام عليكم بس كده ولا ازاي تتخطى؟ خبر عن يوم لا في الآخر كده شكرنا بعد العادة بدلنا يعني كلام ده خدها الجزء الرحمة يعني ليلة وسام تاسع تأثير وكين كان ولد موافق على الله أول سنة رحت فيها في غير مكان سوبر ماركت كبير فأنا مراتي الأولاد واحدة قاعدة مش واقفة وسايبة مدام الأولاد قاعدة مش واقفة مش وراها ومسكة صميمة عنها في حاجة أشرار جربت لها جبت كده ما تسمعش مقام مني كنت صايم فطلت على خاطر أنا وقفت كنا أكيدة جزء زي ده ورحت الشارع من الفرائق من الصالة المتفتح اليوم عرفت تلاقي واحدة لابسة صلية ومسك جاي منين انا جاي من عندكم هنا حتى جاي من عندكم وحاجات كده في الدجوز في الدجوز كده ده المهم ايه بقى تسمعش بقى كل منهم ودي حاجة تحيي ليه مش بتدي الاولاد يعني مش بتفكر ليه انا فالمهم Спасибо. لا اللي هو الحيوان ضمن الحلويات حط لك معاك كده ده نوع ايه سلاح الجامد ولا ايه ما تيجيش من كده ما طالعه حته من الكياس حاططها معاه ولا ايه ما موجود معاه الداخل ايه الجروب زي الحار زي الباب زي الكياس الكيس اللي هي المنبعات اللي بيسموها كيس لان تعرف ان الرفوع وعندهم تحط فيها سيستم مش من بره بقى سيستم هو الكيس الميكانيكيه هو الكيس اللي بيتحط فيه الكاش مانيوال بتشيل الكاش كاش بتضغطه وتعمل الكاش الانرجي والاوفر بقى الحاجات دي اللي بتكون زي مثلا الحاجات الثانيه بقى اللي مش بتتاكل زي الوترس زي الحاجات دي فاستعمل كذا وكذا الشيء ده ما بعد كده تبرد فين؟ جوه المصدر مش هنا بيكون مركز الدم لو هو مو صح العربيه وانتبع بسيطة وضروره ومنضطة للخيمة ويركبهم نفس العربية وزي ما رأينا العكس هو بتاع موسيقى كده ومنضطة وبيطلع سبورز من الأرض وبيطلع لحاجة بقى ما يحصل شيء شفت كمان يبدأ يقطع تبرد وتبقى في التبريد بعد بكرة أو بعده بعد بعده او حتى مش بيكون يحصل لها الماتوريشن بعدكم محاضره في الماتوريشن لحظه بتتسوق زي الفسيخ منها فيها كده بتقطع كده بتقطع مش اللي انت ماسكها في العين في اللحظه دي مش عارف تحط بقى سخنه وتفرق ده خرف ده خرف عندك اضحيه عندك من الصبح من بعد الصلاة اللي انت عملت ايام التشريق طب ما ترجع الصبح وفرق تاني وكل انت تاني مستعجل كل كرش كل القلب كل كرش عارفين بعد كده يحصل حاجة اللي بتقطع على تطلع تقطع وتطلع امتى؟ يعني انا مره واحده رحت في منظر في الدكتور بعد كده حرام مش لحم ولا فيه يعني انا دكتور بتروح بتدفع بتقطع ولا سنه بتحط في الكيس ولا سنه مش لحم الفرق ده اسمه ايه؟ اسمه عضله اسمها عضله الله بتكره الله وزي ما قلت في محادثتين كاملين هذا كلامهم تحول اللحم تحول العضلات الى لحم عمليه كيميائيه تاني صباع الموز في موز الموز دي شبك تاني بيجيب الموز عامل ازاي؟ اخضر بيحصل له ماتشوريشن يوصل لكلمه السوا اول ما يبدا تظهر عليه نوع صوت اسمها بوست هارفست تشينج بوست هارفست ماتوريشن لا هي بوست مورتم ماتوريشن سواء مصدر هو اخر شهر لا فعلا هي لسه لفت كده من فوقها قبل البوني تشي البوني فات وتعمل ريبر ماين اثناء الكلام وبعدين بلاحظ بعد مين فوق كونسامشن كونسامشن يعني الاستهلاك ده الشرط ده مش موجود في الكتاب يعني الشرط ده بس ما انت متخيل بعدين الابطال تسال ايه يعني كتب القران بالصوت الصوت صوت الابطال كان في الفرنساوي الاخر اصبح يعني سترايك داون يعني تمسك سترايك داون كلمه انا فرنسيه الانيمال سكيل ويتحول الى انيمال يصبح لحم لحم بلا الحيوانات اللي بتتباعها هنا في مصر هي المشيه المشيه الفيل والبيف والفيل هي العروق الفيل والفيل الشيب انما الصغير حمل. والمطر اللي هو الخروف الكبير، الخروف الكبير ده اصناف البرز دي الكبار، لحم الخنزير اسمه مور، لحم الفتل اسمه مين، لحم الشيب اسمه مطر، الضغط البورس لحم البورس، البورس الجبع الأمامي الكثيرة جدا من العالم، البورس شبوني منها مايا النمسا هو كثيرة حبلة استراليا كندا كينيا. الجوز الشيطان اللي هو بيسموه مين لحم المعيز. الكاملز ده في الشرق الاوسط بيتبع الكاملين، ومن الفراخ بيتبع عندنا حلال التشيكن والتركي والبط والاشياء يعني ده الحاجات الحلال اللي احنا بنتبعها. انواع المجازر في البرايفت، برايفت سلوتر فور راجل جزار عايش في عزبه بريد تماما مصر بيجي بيذبح في عيلة الجزارين دول بتبقى بيتوارثوا منها دي، بيذبح ورقة من غير ما تقولش ولا ورقة ويعلقها عادي جدا من ده مش مختلف. من الآخر الأجيال المنعزلة بتلاقي ورقة في حاجة ما عملهاش في البلد اللي اسمها سلطان اللي كانت زحمة في يوم جاي تطلعوها طبعاً هذه في علم نفوس الكرة، لكن واحد كل حرف على حرف حمر ويعمل على الدنيا هو من خلاله من العامة احنا مش خير لازم يبقى مكتوب عليه محافظة كذا يوم كذا ورمز سري ومأخذ كذا وتجاح اسمها ايه كله وصلي كلام مطلع مش دوم بقى الصغير الأربع الأربعاء أفضل صورة كده طول عمره برة يمكن أنا على في عبارة أسئلة شفته مجال برة من بتاعهم فشيء مليا ولكن شفته نفس الشيء تطلع الشهادة تبيعها على بعضها يوم تطلع كده في أمان عندنا هنا لازم يجبور على أمي قلنا ليه؟ لو شيخ الأزهر مش طارق جزارة مش مفيش أمان ليه ما حرش؟ أفزع صفة على الإطلاق الكذب هو الكذب هو الكذب كثير فلذلك نقول ايه اللحمة المجمدة لأن اللحمة المجمدة أفضل من اللحمة بتاعتها ربنا عند الله الصح ما ادالهاش مضاد حية بعد ما تتذبح ما ادالهاش تفسير في المذكورة ربنا بتاعتها ذبح صح وعملها شيء صح وعملها فلوس صح تجميد الأسرع على الحمد مفيش لحمة في العالم تباع في الشغل لحمة تباع مبردة أو مبردة مفيش سجق يتباع بره في الشغل لأن تروح في سجق مبردة مفيش كده بره سجق يعني أنا روحت تباع مجرس على سجق استغربت سجق مبردة ولا تقول لي تعرف لا فرانك فرانكسر انا كنت في المانيا من اربع سنوات الالماني كان اكبر معهد الاطفال في العالم فانا بقول الهامبرجر في اصله ايه؟ في الهامبرجر فرانكسر اصله في فرانكسر فرانكفورت نحن بس هو ألف فرانكفورت لا أفضل أنواع السجون هو فرانكفورت فرانكفورت، مدينة فرانكفورت هي الأبنات أم فرانكفورت، النهوم أم النهوم الأصمية لهم في عالم ألمان في البيت، هي ألمان أم أشتفاع ألمان نحيف، هو أقصر واحد وأوسط واحد كان هيك، فوز على الثاني بس. عايز شوربه فهو 10 بس. 10 حافظ بقى في ده. تخرج الشرطه تطلع على وش عامل بس. وتفاجئ هتبقى بعد ما تطلع على وش. فاحفظ بس. هو عبد الله دلوقتي سنه اولى هندسه.

بعض الحاجات من الفاسيلتيز اللي كانت يعني بس لا بروجرامينس اوفر ولا ادمي او لا رحيم ستاندرد هايجين فيه يعني معقوله النظافه بتبقى معقوله والانسبكشن بتاعها هي برضه بس ناو في الار بيكون ستاندرد ان هايجين بس يعني ما زال برضه في نوع من الار هايجين كونديشن النوع الثاني هو الكونترول الكونترول ده الفكره كله اللي ما زال فاكر كله ده السوق في العالم كله العالم كله بيبدا كده مودر سنتر ابر مودر متمسك اخبار سلوكا تسكيل او عمل كواليفايد سكيل اند اكسبيرينس اوكي ناس ضربه ناس على خبره ناس بس ياخد البلور العالم بلور البلور بزار اشتغل حتى البلور اشتغل الدولة كانت تشغل المعنى في المات وسيب المعنى في الهارة المعنى كان البلور زراء كان مشكلة كان المعنى في الترابر المعنى في الترابر دول عايز كعب عالي فعايز يعني الجسد تتوسع على اخر اسنان ما كانتش موجوده يلا لو عملت تعمل الفراخ والسمك واللحم كلها ابوس رجلك. خلي بقى من صدام في هنا المزارع العيال الهباب اللي زيهم عشان يطلعوا يشتغلوا في المزارع دي. اسمعني يا عم، هنا عملت ايه؟ يا مسكين هو ايه؟ هو اللي عملت ايه؟ ما بقوش عملت ايه؟ هو اللي عملت ايه؟ هو اللي عملت ايه؟ الحمد لله. ما تنتجش على الجامعة مرة واحدة. ايوه. قلت لي هنا هتسلم على الحبيب، ما تسلمش عليا. اسماء تصميم منظر يسمح لك بأن يكون هنالك منطقة لزور حيوان حي وأخرى لخروج اللحم. ميبقاش باب أم باب من حيوان مش يدخل، بس ما فيش العقل هو نفسه بيطلع من الحيوان الحي. يبقى دخل من هنا حيوان حي، دخل من ثلاث مراحل حرب لحمة من هنا. ما ينفعش تحكم نفسنا يبقى يتم تصميمه من هذا الشكل. وكان يقول الله الأيمن سيبشن وكذا سايق مفر الكون سمنات مباشة جايزة لحمة مقطعة جايزة لحمة مصنوعة جايزة تفكس على بعض. يبقى في تلين وبدت الأيمن دي الدرتي في المنطقة اللي فيها فتح الكرش والدم وفتح الكرش والمزرشن دي معطاها جايزة. وكلين جدا من أول بلد عبارة رفوها الله سبحانه أحشاء كلين ما بينهم دي ماركيشة معروفة في كلين ودي جدا تعالوا دي ماركيشة مليئة. البركان يقول الهواء ايه من ايه؟ ما كان انت تفوت الدرش من الهواء ايه؟ ما تفوتش تفوتها على اللحمة وهي سخنة اللحمة بتمص مواقع زيها زي الشعر اللحمة سخنة مصر واحد زي الجيش وحطين لحمة واحد بيها نعرف الجانب يوم يوم الجزران نعرف واحد عطب الضغط الكتاب مع جواب الضغط لكن مانا اللحمة اللي هي ريحة حلوة زي اللحمة اللي هي ريحة حلوة أي ريحة اللحمة تعلم انت تقدر تشرب شوية ضغط في حاجة تطلع تعلم اللحمة مدوش أسلم مفيش حد في حد فيش حد اللي هو في مرضى وهو رايح أو فيه وهو رايح Yeah, so I'm going to go ahead. عندي الولاد فترة ست في المكتب فزيك على الدروس معايا فأقول بقى وبعدين كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا مش شايف بقى العيال بقى كذا ولما أقول اعملوا فطلعها وكان حتى اليابانيين position, Thank you.